الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هاتان الآيتان كما أشرت البارحة هما 15 و16 من سورة هود عليه السلام. وهي إحدى نظائر ثلاث. هاتان الآيتان هما إحدى نظائر ثلاث متشابهات من المتشابه المثاني الذي وصف الله عز وجل به كتابه كله، والذي أنزل الكتاب منه آيات، في قوله تبارك نزل أحسن الحديث كتابا، نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني شبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والإتقان والصدق والوفاء بما يريد. هذا المقام يشبهه مقامان آخران في كتاب الله الكريم. الأول منهما بعد هذا في سورة الإسراء، والثاني في حميم عين سين الشورى. في هذا المقام يقول: من كان، ألاحظ أن المقامات الثلاث كلها مبدوءة بقوله من كان. من كان يريد، في هذا المقام يبدأ بقوله من كان يريد، والثاني يقول من كان يريد، والثالث يقول من كان، وبينهما مسافات بعيدة على النبي الأمي محمد لما قرى ولا كتب. ولو جمعت كل الكاتبين القارئين الحفاظ المتقنين ليخترعوا بس هذه البدء الافتتاح لهذه المقامة تتعجزوا. وبين الأول والثاني كام هذا الجزء اللي هو وما من دابة، والجزء الثاني وما أبرئ، والجزء الثالث الحجر. بينهما ثلاث أجزاء من القرآن العظيم، الجزء الثالث يبدأ فيه. وبين المقام الأول والمقام الثالث كم جزء؟ هود، وما أبرئ، الحجر، الإسراء، الحجر، الإسراء، نعم، الأنبياء، داخل الكهف، الجزء داخل. أين إبراهيم؟ ما هو أول جزء وما أورئ، وأول جزء اللي بعده مباشرة الحجر، والسور اللي موجودة في الوسط كلها من تمام الجزء. وهذا أيضا من الإعجاز. وبعد الأنبياء المؤمنون والفرقان والذين لا يرجون، وبعده وما فما كان جواب قومه، واللي بعده ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وعد أكثر من حوالي 15 جزء بين الآية هذه والآية الأخيرة التي تشبهها. ولا ينساها رسول الله، ولا تختلف عليه واحدة مقام واحدة، ويقرأها النبي الأمي ينزل عليه جبريل بها مرة واحدة فتسجل في قرطاس قلبه، لا تزيغ ولا تضيع ولا تنتهي ولا تنسى. في الآية الأولى التي مقمنا فيها ده، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، شوف الحياة الدنيا وزينتها، وش الحياة الدنيا وش زينة الحياة الدنيا، هذه اللي محصور في هذه الإرادة، وش النتيج؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، كل شيء يعملوا في الدنيا ضائع عليهم، وباطل ما كانوا يعملون. تقرأ الثانية اللي في الإسراء، من سمها بدل ما يقول حياة الدنيا وزينتها سماها العاجلة، بدل التعبير هنا بالحياة الدنيا وزينتها نقل العاجلة، وطبعا فيها لفت انتباه إلى أن هذه ما لها بقاء ولا دوام، مثل البرق اللي يجي ويروح. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. المقابل ان يقول من كان عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما، هذا مثل ما قمت تمام. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لان سعي الاخره لا بد فيه من الايمان، اصل ما ينجح اي سعي في الحياه الدنيا الا بشرطين ساتحدث عنهما ان شاء الله. ومن كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أعوذ بوجهي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد أهل الدنيا وأهل الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر تعجب كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الآية للمقام الثالث، من كان يريد حرث الآخرة، يعني مزرعة الآخرة، اللي بيعمل لمزرعة الآخرة يعمل، واللي يعمل لمزرعة الدنيا يعمل. وش ده بنعطي طلاب لحراث الدنيا ونسلب حراث الآخرة؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فالعشرة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. يعني أنت تتقرب إلى الله عز وجل بتمرة أو نصف تمرة. يعني أصل النبي بشر بأن من تقرب إلى الله بشق تمرة، بشق من كسب طيب، يتلقى الله عز وجل بيده فينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلو، يعني مهره، حتى تجي يوم القيامة كجبل أحد. ويقول النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني يمكن تصدق على مسكين بنصف تمرة يحرم بها الله وجهك عن النار، ونهي نصف تمرة. أنا قلت مرة أن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة على عائشة ومعها ابنتان لها، طلبت من عائشة يعني شيء، لم تجد عندها إلا ثلاث تمرات، فأعطت المرأة تمرة وبنتها دي تمرة وبنتها تمرة. البنت كل واحدة منهم عندما أخذت التمرة بيدها ألحقت فمها ودقيقة وهي ما بلعها، ابتلعت التمرة، والأم تعلق بها إن ما هي مستعجلة، لكن دول استعجلوا، كل واحدة أكلت تمرتها وبيت عينها مجدوة إلى فم أمها اللي بيعلك التمرة. فعرفت أمهما أنهما تستطعمانها، فطلعت التمرة اللي بتلوكها وعطتها وقسمها بينهما نصفين. في بعض الأحاديث فلم تجد إلا تمرة فقسمتها بين ابنتيها نصفين. فلما دخل عليها حبيب الله ورسوله وسيد خلقه أفضل خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرته الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابنة حبيبه رضي الله عنه أجمعين، هي أهل بيتها جميعا. لما أخبرت حبيب الله ورسوله قال إن الله حرم بها على حاجز على النار، يعني استوجبت الجنة، استوجبت الجنة عشان التمر اللي تصدق على من؟ على ابنتها، ما هي على أجنبي. والنبي يقول لسعد بن أبي وقاص عندما مرض مرضا شديدا في مكة في حجة الوداع، ودخل عليه النبي يعوده، فقال له إن لي مال يا رسول الله، عندي مال كثير، أتصدق بجميع مالي؟ قال لا. نظام، ما هو عواطف، ما هو عواطف، نظام. أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا، قال بثلثه. قال الثلث والثلث كبير أو كثير؟ إنك انتظر أو انتظر ذريتك أغنياء خير من أن تنتظرهم فقراء يتكففون الناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ولن تنفق نفقة إلا كذا وكذا حتى اللقمة ترفعها إلى في يعني فم امرأتك إلا أجرت بها يعني يوم القيامة. والنبي لما سئل عن الدراهم والدنانير قال يعني درهم صدقت به في سبيل الله ودرهم أعطى به مسكينا ودرهم كذا ويركب، وأفضل الدراهم ما أنفقته على أهلك إلا أطعمت به زوجتك وعيالك وأهلك الأقارب منك، لأنه القربة بعضهم أولى ببعض، الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا كنت أنت اللقمة اللي تطعمها زوجتك تروح بها الجنة إذا أردت وجه الله عز وجل. هذا دين الإسلام، دين محمد عليه الصلاة والسلام. ومن كان يريد حرث الآخرة، في المقام الثالث، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. لأن القاعدة عند أهل الإسلام الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة سيئة، ما يعطي السيئة سيئتين، ما يعطي السيئة سيئة إلا للداعي، الداعي للشر يعني دعاة الشر أصل بيعطيهم وزرهم اللي ارتكبوه ووزر من عمل بأوزارهم إلى يوم القيامة. ودعاة البدعة الحياة اللي يدعو الناس إلى البدعة، إلى عز البدعة، كل من عمل بهذه البدعة يشترك معه صاحبها الأول في الإثم والوزر إلى يوم القيامة. مدامه نشر هذه البدعة يتحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن عمل حسنة وأشاع حسنة في الناس له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. لكن الحسنة بعشر أمثال والسيئة بسيئة، من جاء بالحسنة فلا عشر منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فيقول من كان يريد حرث الآخرة، سمى حرث اللي سماه في الآية اللي قبلها في العاجلة، وفي الآية اللي احنا نقرأ الليلة من كان بحرث الدنيا وزينتها، يعني الدنيا وزينة الدنيا. أصل الواقع كل عمل يعمله الإنسان مبني على أمور: النية، أولها النية، النية يعني إذا كنت تنوي وتريد عملا صالحا عندما تبدأ في هذه النية يبدأ الكتاب يكتب لك حسنات، الكتاب اللي عن يمينك يكتب لك حسنات بمجرد ما تنوي. فإذا فعلتها يعني من هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها وفعلها كتب له عشر حسنات إلى ما شاء الله. ومن هم بسيئات فلم يفعلها لا يكتب له على شيء، هم بالسيئة بس ما عملها، ما بدأ ينفذ، ما أخذ طريق تنفيذ، ما يكتب على شيء. عبد الله وإحسان وجوده. فإن هم بها وعملها كتبت عليه السيئة واحدة، وإذا هم بها ولم يعملها لله عز وجل كتب له الحسنة إن تركها لله. وإذاك في بعض الأحاديث، بعض الأثار في الحديث هذا نفسه، إنما تركها من جراء يعني من أجلي هم يزني، وبعد خاف الله قال كيف أنا أرتكب هذه الفحشة العظيمة دي، قد تحرم على الجنة بسببها، خلص ما عدت أو ما عدت تفكر في عدت. فالنية لها أساس كبير في الثواب والعقاب وما يبني عليه. لكن النية لو كانت واحد نيته صالحة كان بتقرب إلى الله، وش قربتك اللي بتقربها؟ قال أروح أمسح الشباك حق النبي محمد. نقول هذه ما هي قربة دي، هذا كأنك تريد إعادة عبادة الأوثان عند قبر النبي محمد، عبادة الجدران والحيطان والشجر والمدر مثل ما كان الجاهلية يفعلون. قال طيب يا أخي أنا بعمل مولد أتقرب بالمولد إلى الله؟ نقول له أيضا ارتكبت جريمة، بدعة سيئة، وعليك وزر من عمل بها. لماذا؟ لأن هذا كل عمل بنية صالحة خالصة لوجه الله لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون لله خالصا، الشرط الثاني أن يكون على منهج النبي محمد. فإن ضع منه شرط من الشرطين ضرب به وجه صاحب، وسهر على قلة الفائدة، وقرأ على قلة الفائدة، واشتغل وجهد على قلة ما له شيء. لا، يا رب مصلين ليس له من صلاته إلا السهر، ويا رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع، لأنه ما أراد به وجه الله ولا أراد به الدار الآخرة. هذا إذا كان ما أراد، يعني إذا كانت ما أراد عمل الخير وعمله ما له في شيء. لكن إذا كان الإنسان يعني اللي يعمل يعمل هذا لله، بشرط أن يكون العمل على منهج النبي محمد. لأن نعرف منهج النبي محمد، لله الحمد والمنه، أورثنا الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من خلفه. تقراه اليوم كأنك تقراه أيام أبو بكر موجود، وعمر موجود، وعثمان موجود، وعلي موجود، وأصحاب النبي كلهم موجودين. جديد جديد لا يبلى على كثرة، لا يخلق عن كثرة الرد، ولا تفنى عجائبه، وكلما تكرر زادت حلاوته. جديد كأنه ما نزل إلى اليوم. وكنت الحمد لله هيأ الله لحفظ دين النبي محمد رجال مثل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل، أئمة نقل السنة عن رسول الله. بس ما كلهم ترى على قدم سواء، يعني يتميزون في واحد لا يروي حديثا إلا وضع له شروط عشان يكون حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالبخاري في شروطه أن يكون الراوي ما هو مجرد معاصر لمن روى عنه، لابد يكون لقاه وثبت اللقاء بينهما. مسلم ما يشترط اللقاء، يشترط المعاصرة، فهو أقل شوية من البخاري في هذا الشرط. لكن شوف مسلم وش يقول في أول كتابه في أول الصحيح: إن سألتني أن أجمع لك جملة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي سألتني أول ما يعود نفعه علي، لكن الهجوم على الكثير. يقول كده مسلم: الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة على صاحبه. يعني شوف أول ما نزل القرآن آيات: قل هو الله أحد، الله صد من لله في قريش إلى في الصيد، يعني سطر سطرين ثلاثة أربعة خمسة. ثم لما استقر القرآن وصار أي واحد يسمع القرآن يعرف أن يقرأ القرآن، تنزل عليه البقرة وآل عمران. وقلت لك الماء الأنعام بكاملها نزلت دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظ الله لنا الدين بأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي مسلم. ومسلم يقول: شوف أنا إذا جيت أنقل الحديث أنا قسمت العلماء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول رجال عرفوا بالضبط والإتقان، بالعدالة والضبط والإتقان، ودول عندهم الطراز الأول مثل فلان وفلان وفلان، ذكر لهم أسماء. القسم الثاني ما أقل درجة من الطبقة الأولى، الطبقة الأولى هذه اللي أعلى درجات الحديث. يقول أنا ما أكتب الحديث إلا إذا كان أولا أشوفه من الدرجة الأولى ولا ما هو منها رواته، فإذا كان من الدرجة الأولى نقلته، إذا لم أجده عند الدرجة الأولى أروح للدرجة الثانية الطبقة الثانية مثل فلان ليث بن أبي سليم وفلان وفلان وفلان، مما اسم الحفظ يشملهم لكنهم دون الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان. لكن اسم يقول اسم الستر، اسم الستر وتعاطي العلم يشملهم، يعني عندهم معلومات. لكن أنا ما ألجأ لهذا عشان أنقل منهم إلا إذا ما وجدت الحديث عند الطبقة الأولى، إذا وجدت طبقة من الحديث عند الطبقة الأولى ما أنتقل أبدا للطبقة الثانية. فإذا لم أجد عند الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية لا ألتفت إليه. يعني من الناس اللي ما عرفوا بالحفظ والإتقان كرجال الطبقة الأولى أو بمن دونهم في الحفظ والإتقان، وإن كان اسم العطل تعاطي العلم واسم الستر يشمله. هذا مسلم في أول كتاب يضع هذا النظام باسم العلم. لكن تعلم أبو داود لا، يعني أنا أرى وأتعجب إني كثير من الأحاديث اللفظ اللي عند أبي داود هو عين اللفظ اللي عند البخاري أو عند مسلم، والعلماء يحكمون عليه بأن حديث حسن ما يقول حديث صحيح. نفس الرجال هم الرجال، والألفاظ هي الألفاظ، ويسمونه حديث حسن لأنه كان موجود في أبي داود. هو يقير صحيحة كثيرا كثيرا، لكن أحيانا قد ينزل، قد يروي عن ضعيف، قد يروي عن ضعيف أو يروي عن إنسان يعني محل أخذ ورد، هل هو كذوب ولا غير كذوب، يعني يكذب ولا ما يكذب. وكذلك الترمذي، بس الترمذي ما يبين، وأيضا أبو داود يبين. أنا ذكرت هالأيام عندما روى حديث عبد الله بن عمر في تطليقه امرأتي وهي حائض، قال عبد الله طلقت زوجتي وهي حائض، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن عبد الله زوج امرأته وهي طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي، غضب النبي وقال خالف ابنك السنة، مره فليراجع، ثم إذا طهرت إن شاء طلقها، وإلى آخر حديث. هذا رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري سأل عن الراوي عن عبد الله، سألت عبد الله بن عمر هل احتسبت عليك تطليقة اللي انت طلقت المرأة وهي حائض، قال نعم احتسبت عليها تطليقة. وفي لفظ هل اعتدت بهذه التطليقة، قال نعم وملي لا اعتد بها وملي لا اعتد بها. قال الرجل يا عبد الله الرجل طلق امرأته وهي حائض، قال تعرف عبد الله بن عمر، قال لا اعرفه يعني على نفسه، قال عبد الله بن عمر طلق امرأته وكان دق على ان طلقها كام، قال طلقها ثلاثا، واحد قال ابن عباس طلقتها مئة، قال اللي طلقها مئة ابن عباس بانت منك بثلاث، والزايدة هذه ما لها فايدة، يعني الزايدة هذه ثلاث ما هي مطلوبة منك، اللي فك العرى بلا ولا ترجع حتى تنقع زوجها ثلاث. هذا عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر يقول أما أنت فقد عصيت ربك فيما طلقت به، فيما خلفت طلقت به زوجتك وفي زوجتك وقد بانت منك، اللي قال طلقتها ثلاثا قال بانت منك ما ترجع لك حتى تنقع زوجها. هذا عبد الله بن عمر في البخاري وفي مسلم. أبو داود روى الحديث هذا من طريق أبي الزناد وقال في آخره قال عبد الله بن عمر ردها علي رسول الله ولم يرها شيئا. أنا أطلت الكلام على هذا الحديث مرات، وأنا كتب عنه في فقه الإسلام 11 صفحة على هذا الحديث، شرح بلوغ المرأة 11 صفحة عنه، لم يقل بها أحد من أئمة أهل السنة إلى أن ظهر ابن حزم. وكان كل من يقول بأن طلاق الحائض لا يقل إما من الرافضة أو الخوارج من أهل الأهواء، هذا ينقل النووي وينقل الخطابي وينقل ابن عبد البر وينقل الحافظ بن حجر فتح الباري وينقل ابن قدامة في المغرب، كلهم ينقلون هالكلام. نقول ده لما جاء ابن حزم شيء يقول النووي وشذ بعض أهل الظاهر فقال بعدم وقوع طلاق الحائض مثل بأهل البدع، وتنبأ وأخذ به فلان، أخذ به فلان. أبو داود لما روى هاللفظة الخطاب يقول هي أنكر لفظة رواها أبو الزناد إنه ردها ولم يرها شيء، والخطاب يقول وابن عبد البر يقول ابن عبد البر يقول وعمتهم يقولون لم يرها شيئا ولم يفتي بها إلا إبراهيم بن علي كان يجلس في باب الضوال في مصر ليضل الناس، وهو من أئمة المعتزلة، وحاشاه أن يكون أن بعض الناس ظن أنه أبوه وحاشاه، فإن أباه من أكابر أئمة أهل السنة، لكن هذا الولد كان من فقهاء المعتزلة وكان يضل الناس بهذه الفتوى. أبو داود لما روى الحديث نفس اللفظ على قيد لم ير وذكر فيه ولم يرها شرده ولم يرها شيئا. المسلم يقول حذفت من هذا الحديث بعض يعني لفظا فيه لفظة في هذا حذفت هي هذه يعني لم يعترف أنها من كلام النبي محمد هذا مسلم يقول حذفها متعمدا في نفس المتن متن صحيح متن صحيح مسلم الكلام ده يقوله ده. لكن أبو داود ايش يقول؟ يقول روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر جماعة من المحدثين وكلهم على خلاف ما قال أبو الزناد ما قال أبو الزناد كل اللي رواه يقول أبو داود نفسه يعني أعله. وكثيرا ما أبو داود الترمذي يرى الحديث يقول حديث غريب يعني ضعيف حديث غريب يعني ضعيف وقد يقول حديث حسن غريب لأن تعريف الحسن عند الترمذي يخالف ما عرفه كل العلماء للحديث الحسن. هو الحديث الحسن العلماء كانوا يقولوا الحسن والحسن المعروف طرقا وأصبح رجاله لا قصة اشتهرت والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا قصة اشتهرت يعني ما هم مثل رجال الصحيح ما هم مشتهرين بالضبط ولا خبث رجال الصحيح. لكن الترمذي يقول حسن لأنه جاء من غير وجه لكن كلها طرق ضعيفة ما لها قيمة علمية فمحكوم عليه بالضعف حتى لو كان مروي من 10 طرق. أصل الضعيف ما يقوي ضعيف الضعيف يعني أنا أعرف لو جاء واحد قوي ولا قالوا 5 عيال ما هم نشطين ما يأخذ منهم شيء يهبتهم في لحظة واحدة مخلص عليهم. لكن القوي قفل الحال كده. ولذلك عند عنترة لما قيل له يا عنترة أنت أشد الناس قال لا لما شاء عنك أنك أشد الناس قال كنت أتعمد الرجل الضعيف الجبان فأضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع ثم أثني على الشجاع فأخطئ أتعمد الضعيف الجبان إذا ما عنده دفاع فأضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع إذا شاف رأس ده طارت يمين ولا يسار يطير قلبه أكمل عليه يعني الضعيف ما يقوي شيء. وذلك اعتبار الحديث إذا روي من أكثر من طريق صحيح هذا كلام يحتاج إلى تحقيق. المهم أن احنا صاننا الله وحفظ ديننا لشريعة النبي محمد فأضحت جلية واضحة كالشمس في رائعة النهار لا سحاب ولا ضباب ولا غيم ولا كتم ولا قتى ولا شيء. إذا جاء الخبر إذا كنت أنت تريد عملا ينبغي لك قبل ما تبدأ بالعمل إن كنت تعرف حقيقته اعمله إن كنت من أهل العلم إن كنت مهنا من أنت من أهل اسأل هذيك فاسألوا على ذكر قلتم لا تعلموا ما هو بعيب أن أنا أسأل ما هو بعيب أن الواحد يسأل أهل العلم وأهل الذكر حتى لو كنت طالب علم كبير. أنا ذكرت أظن من كم يوم بأن أنا طلبت حديث واحد اشتكى بحثت عنه في البخاري أنا قلت في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي لما يروي رضي الله عنه عن النبي قال أعطاني في البخاري أعطاني النبي دينارا لأشتري به أضحية فاشتريت 2 شاة بالدينار وجئت النبي ثم بعت إحداهما بدينار وجئت للنبي بشاة ودينار فدعا لي بالبركة حتى لو اشتريت ترابا لربحت فيه لو صرت أشتغل في التراب أربح في التراب. وقال البخاري الحافظ بن حجر وهو يروي هذا الحديث بلوغ المرام قال وقد أشار إليه البخاري وأبحث أنا فين أشار إليه البخاري فين أشار إليه البخاري بحثت في بيع البيع ما وجدته في بيع الفضول ما وجدته في أي مرجع أظن أو مصدر من مصادر البخاري ما أجده في الهادي ما أجده في الأضاحي ما أجده ما وجدته. وذكرت أنه رحت للشيخ محمد إبراهيم لأنه كان أكبر المشايخ اللي موجودين في وقتنا وسألته هل مر عليك هذا الحديث قال مر علي ولا أذكر الآن أنا وين مر علي فيه. ومعي الشيخ محمد أمير شنقيط رحمه الله وكم من مت الدنيا في العلم وأسأله هل مر عليك الحديث يقول مر علي ولا أذكر أين كان. وأسأل الشيخ ابن باز يدرس معنا في كلية الشريعة هل مر عليك الحديث يقول مر علي ولا أذكر أين كان. 3 سنوات ما أقدر أفلي البخاري كلمة كلمة، إنما أراجع المظان اللي يمكن يكون فيها في البخاري، ولا لو قريته كلمة كلمة حصلته. لكن ما إذا صار عندي فراغ أروح أبحث في المراجع المظان، المظان للبخاري نفسه ما أجده. وبعد 3 سنوات أنا ذكر هذا في فقه الإسلام الجزء الخامس من فقه الإسلام، لما أزور الشيخ ابن باز رحمه الله في يوم خميس، قلت له يا شيخ أنا تعبت في البحث عن حديث عروة بن أبي الجعد ذا اللي يقول أشاره البخاري، وانت قلت لي ما يذكر وين، والشيخ محمد إبراهيم يقول ما وجد وين، والشيخ سيوطي وين، قال الآن ذكرته، انت قاعد الآن ذكرته، وانا اجي اكلم الشيخ ابن باز قال الآن ذكرته. فين؟ نادى واحد من اللي نولوه الكتب من الموظفين وقال ناولني بلوغ المرام النسخة المخطوطة، عندي نسخة مخطوطة من بلوغ المرام، ذكرت ان انا كمع التعليق عليه وانا اقرأ بلوغ المرام، ويروح القارئ اللي يقرأ للشيخ ويجيب النسخة ويفتحوه ويلاقي يقول أشار إليه البخاري في باب في أيام أدلة البعث دلائل النبوة في الإسلام، دلائل النبوة في الإسلام في باب صفة الخيل، وش اللي وداه في صفة الخيل هناك؟ هذا من الجزء ذاك إلى الجزء الكم في البخاري، معيد متأخر عنه، وش اللي جابه هناك؟ على أنه في حديث عروة، وكان عروة بن أبي الجعد يقول كان رسول الله يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فذكره البخاري هناك لأن دليل يعني معجزة، معجزة على أن الخيل إلى الآن، ما هم عندهم صواريخ الآن وعندهم قنابل وعندهم كل أدوات الفتك والإهلاك، لكن هل استغنوا عن الخيل؟ لا توجد دولة في العالم إلا عندها خيالة، في جيشها خيالة، فلله الخيل. يعني معنى هذا اللي قاله النبي معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، المغنم الخير في الخيل إلى يوم القيامة. ويجيك بعض الناس يقول لو شفت المنام إن أنا عندي فراس، الخيل ظاهرها عز وباطنها كنز، يقولون كده، هذا نعمة من نعم الله عز وجل. يعني أنا أضرب لك مثل على أن الباحث ما يتعالى، أنا صرت أعرف أخذ شهادة أو يمين يسار دكتور ولا ما هو دكتور ولا يمين يسار، ما يتعالى ويذكر عن طلب العلم. ويؤثر عن عائشة أنها تقول إن يوما طلعت فيه الشمس لم أطلب فيه علما لا بورك لي في هذا اليوم، يعني ليتني ما أنا حي في اليوم اللي ما طلبت فيه العلم. وإنما على كل إنسان، الله يسكن فسيح الجنة الملك فيصل، في مجلس من مجالسه ذكرت له قصة الله يسكنه الجنة، وقلت إني كان عمر بن الخطاب يقوم بالليل يعس، أقول له كان عمر الخطاب يقوم بالليل يعس يدور حاجات الناس، بالليل يمشي بالشوارع يدور حاجات الناس، إطعام عشان إطعام الجائع وكسف عالي ويبحث عن مصالح الناس الرعية، وأنه وجد رجل شايب كبير هرم يحمل حمل، إذا قام وقف طاح، فإذا ساعدوه الناس وحط الحمل على راسه وقام طاح مرة ثانية، عمر يمر لقى بعد يساعده، قال أنت ما عندك أحد أنت في هذا السن، ما عندك أحد يعاونك ويساعدك؟ قال إنه هذا رجل من أهل الذمة يهودي، وأن عمر جعل عليهم، ما يعرف عمر، جعل عليه جزية، الإسلام هو اللي جعلها ما هو عمر، جعل عليه جزية وأنه يجيب الحطب هذا ويبيعه عشان يسد الجزية، فيصدر عمر قرار بوضع الجزية عن جميع شيبان اليهود والنصارى، يجعل عمر قرار بوضع الجزية إسقاط الجزية عن جميع شيبان اليهود والنصارى، خلوهم يعرفون الملاعين اللي بيحربون هذول، عند ديننا دين الرأفة وهذا ديننا. فلما سمع الله يسكنه فسيح الجنة هذا قال الإسلام كله خير، الله من كلامه لي، وكان عدد قليل اللي موجودين، الإسلام كله خير. أنا أعتقد، يقول الملك فيصل، أنا أعتقد إن إنسان كل إنسان مهما كان منصبه كبير أو صغير، إذا ما خصص على الأقل ساعة كل يوم من 24 ساعة لطلب علم الإسلام، إنه ما بيخر لنفسه. يعني ينبغي للإنسان مهما كان منصبه ومهما كان عمله إن يخصص جزء لطلب فقه الإسلام، لطلب العلم الشرعي، عشان يحيى على نور وعلى بصيرة. يقول أنا أعتقد أن كل إنسان لم يجعل من حياته كل يوم من 24 ساعة ساعة على الأقل لطالب علم الإسلام إنه ما بيخل نفسه. الإسلام مملوء بالخير لكن أهله ضيعوه يقول كده. الإسلام مملوء بالخير لكن أهله ضيعوه. هذا كان في الله يسكنه فسيح الجنة. هذا هو الحق. فأنت عليك تلتمس العلم وتطلب العلم ولا تغتر. يعني لا تحتري تقول أنا أروح أسأل يقولوا ما يعرف أنا خليني أنا قلت ما أعرف وش يضرني. إذا كنت أنا ما أعرف مسألة هل أنا أحط بكل شيء علمان؟ هل أنا عرفت كل شيء؟ إذا كان الله يقول لي أفضل الخلق وأكمل الخلق وأعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. يعني معناه هذا الأصل لا ينتهي العلم، ما يقف عندي أنك تقرأ كتاب أو 10 أو 100. إحنا يا أخي نقرأ القرآن إلى الآن مع سنوات طويلة، ويمكن يطلع لليوم من معلومات الكتاب الآيه ما لم يخرج لطول الدهر اللي فات. فهو لا تنقضي عجائبه، يقول النبي فيما يوصف به لا تنقضي عجائبه ولا يخلقه، يعني لا يبلى ولا على كثرة الرد، كلما تكرر زادت حلاوته وزاد العلم اللي يطعمه ويعطيه. فأنت لا تستحي في طلب العلم ولا تستحي إذا كنت ما تعلم أن تسأل العلم فسألوها لذكر إن كنتم لا تعلم. فعليك أنت أي عمل تبي تعمله اعرضه على الميزان. وش الميزان ده؟ كتاب الله وسنة رسول. فإن كان موجود في كتاب الله وسنة رسوله اقدم عليه وأنت على أرض حديدية صلبة لا ارتخاء فيها ولا ضعف. أنت إذا دخلت على بصيرة قل هذه سبيلي، يقول الله لحبيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا على نور، أنا ما هي خبط عشوة مثل قوانين اليهود والنصارى والذين أشركوا. خبط عشوة يقول في القانون الفرنسي اللي كان يعمل فيه بعض العربيين، لو أن امرأة زنت وتقدم أخوها للمحكمة لإثبات عليها عشان يعاقبها ترد دعوته؟ ما يقبل. طب أبوها؟ يقول ما يقبل. عمها؟ ما يقبل. قبيلتها؟ ما تقبل. من اللي يقبل؟ زوجها بس، إن كان لها زوج تثبت عليها الدعوة، لو كان زوجها ميت أو مطلقها ما عليها دعوة. ما تقبل الدعوة على امرأة مطلقة وعلى امرأة ولا من أبيها ولا من أخيها، إنما الزوج خاص لأنه هو اللي يملك الفرض، هو الوحيد اللي له الحق في دعوة في طلب الحق. هذا دين ده؟ هذا أخلاق؟ هو الجريمة جريمة، هي سوت لها أب ولا ما لها أب، ولا عم ولا ما لها عم، ولا غير كلها سأسأل. ما يعني بس قوانين الطواغيت اللي يريدون أن يبدلوا بها ديننا وشريعتنا ونبراسنا ومنهاجنا والأنوار التي أنزلها الله على حبيبه لنحتكم إليه فيها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافق، ما قال رأيتهم، قال رأيت المنافقين، إن لو كان مسلم يكون منافق. ما لسنا نقرأ في الجرائد الآن، الجرائد عندنا وعند غيرنا من ناس كتاب اسمه مسلم وأبوه مسلم وجدته مسلم وعمته مسلم وخدته كلهم مسلمين، ويقول شريعة الإسلام ما عاد تصلح. وأسمع واحد في إذاعة أظن في الجزيرة دي ولا شو اسمها صوت الجزيرة اللي في قطر يسأل، لو كان محمد بن عبد الوهاب حي هو يجوز التحاكم إلى نظامه؟ قال لا ما يجوز. هو يدعي أنه مصلح من المصلحين اللي بيصلحون دين البلاد ومذهب البلاد، يقول ما يجوز. ليش؟ أصلك ما درس الدين؟ لو درس الدين ما قال الكلام ده. لو عرف أن محمد عبد الوهاب ما جاء، أنا قلت أكثر من أتحدى أن يأتي أحد بدعوة من الذي دعا إلى محمد بن عبد الوهاب، وأنا والله أتحاشى أن أنقل عنه كلمة أو عن ابن تيمية كلمة إلا ما شاء الله. أعلم الخير، أنا أنقل عن رسول الله، أنا أنقل عن الكتاب، أنا أقول عن رسول الله، أنا أقول عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب محمد. هذا اللي ما عليهم ما لا غبار ولا قتام ولا علم ينقلون، يعني ينبعون من النبع الصافي. الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. هذا دين الإسلام، هذه القواعد. هذه جميع الأحكام اللي في الشريعة اللي تقرأها في كتاب الله وتقرأها في غيره. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ما ضررتكم جاء من السربون ولا من من من أي جامعة من جامعات العالم، في بيوت يعني مساجد، طلب علم المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال، لا تنم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وش الكفار والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ليش الظمآن؟ طب واللي ما هو ظمأن هو ما إذا شاف السراب ظنه ماء؟ يعني إيش ليه قال يحسبه الظمآن ماء مع أن أي واحد يشوف السراب يحسبه ماء؟ لأن أصل الظمآن هو الذي يدعوه ظمأه للذهب للبحث عنه، لكن اللي ما هو عطشان وشي بحي يروح لدور السراب ليش ولا دور الماء ليش؟ فإذا من إعجاز القرآن فاضل القرآن يحسب ما قال يحسبه الإنسان ماء، قال يحسبه الظمآن، لأن هو اللي يجري يلهث يلهث كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه الرأس حلف، أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فليلتون الهدى والطريق المستقيم، حفظ الأعراض، حفظ الدماء، حفظ الأموال، حفظ الأمن، كل لا يجي إلا في شريعة الإسلام. لا يوجد نظام في العالم يكفي عرضك وشرفك ودينك وسلوكك وأخلاقك يحمي دينك ويحمي عرضك إلا شريعة الإسلام. لن يوجد يعني لو اجتمع جميع المثقفين اللي يسمونهم الله يقضيهم ويغزل يجيبوهم المثقفين في الأرض لو اجتمع عشان يضعوا للناس نظام والله ما يمشيهم ساعة واحدة. مثلا عندما اجتمع الروس وعملوا النظام الشيوعي من سنة 1917 أو 20 أو 23 بالتاريخ النصراني إلى أن انتهى النظام الشيوعي من روسيا ومن كثير من البلاد، كم تغير النظام ده وكم تبدل وتعدل، كل يوم تبديل وتعيين وتغيير وتبدل. لكن شو شريعة الإسلام تقراها الساعة وتحكم بها الساعة كأنك معاصر أصحاب محمد. ربنا يقولها في هذه الكلمتين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. طبعا الإرادة ما هي المبنى العمل، هي أصل العمل، لكن العقاب ما هو على مجرد الإرادة. لأن قلت لك من هم بحسنة فلم يفعلها كتب الله حسنة كاملة، لكن الجزاء الأوفى على العمل، على العمل. فيقول من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة، من كان يريد حرث الآخرة، من كان حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. يريد هذه الإرادة المتجهة للعمل، المتجهة للعمل لأي عمل؟ طبعا الناس إما مؤمن وإما كافر، الناس جميع المكلفين إما مؤمن ولا كافر، ما في ذبذبة بين الوسط، حتى المذبذب ما هو ثابت، ما يعتبر مثل المنافقين مذبذبين بين ذكر إلى هؤلاء ولا مثل الشاة العثرة اللي ما تدري أي الأغنام تنطلق معها. فالكلمة الحياة الدنيا، الحياة معروفة دبيب الروح في الإنسان يتحرك، الحركة هو يريد الحركة، لا، إنما الحقيقة هو يعني قاصر همه، قاصر همه على طلب زينة الحياة الدنيا، مراده زينة الحياة الدنيا، همه زينة الحياة الدنيا، قصده متاع الحياة الدنيا، لا يتعلق قلبه بآخرة البتة، ما يفكر، ما يفكر فيما فيما في جنات النعيم ورضوان رب العالمين، ما يفكر فيه، هو يفكر إشباع غريزة الجسم، الجنس، الشهوة، الطعام، الشراب، الغرائز الجسمية، إشباع غرائزه هذا كلها. ربنا ضرب بهؤلاء مثلا، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فإذا كان الإنسان كل هم زينة الحياة الدنيا، يعني بيت فخم، سيارة فخمة، زوجة مثلا كذا وكذا، أعيال كذا وكذا، مال يضيف عليه ليل ونهار كذا وكذا، هذا كل هم. لكن وش بيجيله في الآخرة؟ ما يؤمن بالحياة الآخرة، كل همه قاصر على الحياة الدنيا، ويحسب أن ما في آخرة، مع أنه لو لم يكن هناك آخرة لكان خلق السماوات والأرض باطلا، لأنه يستوي فيه إذا كان ما في آخرة يستوي في كل عمل الصالح والطالح. ربنا يقول في القرآن وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا ولعبا لا, لا, لا, لا, لا بقى له ولا قضى. وما خلقنا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يريدون مساواة الفاجر بالتقي والكافر بالمؤمن واللي يعمل صالح من اللي يعمل ردي؟ مع أنك لو جت الملاعين الشيوعين كما قلت كثيرا، وجت لواحد شيوعي وكان طبعا يعترف بأولاد، لأن أكثرهم يعترف بأولاد لأن عندهم وقاع أمهاتهم أفضل من الزواج، أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم أفضل من الزواج، نص نصين على ما يجيبوا من عند نصين على الشيوعين في مذاهبهم أنهم يرون أن وطأ الأم والأخت والعم والخاله لازم مش تروح الغداء. وقام واحد يدعي أن الإسلام باطن من الباطنية، باطن من الباطنية، اللي احتملوا من أيام زمان بعد ما جاءوا من مصر من العبيديين، يقول لا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين ومن أجنبي، حكم اليمن، حكم اليمن كلها، لا تمنعي نفسك المعرسين. الأول في أول القصيدة يقول تولى نبي بني هاشم، وسمي نفسه نبي، تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي قحطاني، ويقول لا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين ومن أجنبي، فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن رباه ورواه في الزمن المدبي؟ هذا المجنون يقول الحكي ده، ويدعون يعرفون. وعملوا مؤتمر في الكويت من حوالي 40 سنة وحولها، هذا كان وزيرهم اسمه عبد الرزاق باديب وزير الثقافة باليمن الجنوبي، يم الشيوعيين عندهم، مع واحد كامل جنبلاط، عملوا مؤتمر في الكويت وتنادوا بأن القرامطة هم الرعيل الأول للمجد العربي، ويجب إحياء تراث القرامطة لأنهم أصحاب التراث العربي لكذا. وجهلوا أن القرامطة لا يعرفون دينا ولا يعبدون إلها، ولهم شيوخهم هم آلهتهم، الصيام عند بعضهم كتمان أسرارهم، والحج زيارة مشايخهم، وأحيانا يجعلوا الصيام ذكر 30 من آلهتهم، ذكر يعد 30 من آلهتهم، هذا يصير الصام، يصير الصام. هذا مذهبهم، مذهب الباطنية. ومع ذلك يتمسحون الآن يقولون احنا مسلمين، ما كانوا في طول التاريخ يعترفون بالإسلام، طول التاريخ ما كانوا يعترفون بالإسلام، وصار الآن يقول يتمحسحون عشان يقضوا على البقية من بقية المسلمين، عشان يقضون عليه. حفظ الله لنا ديننا وشريعتنا، والحمد لله هي مضيئة وضيئة لا تبلى على طول الزمن، بل كل يعني تيجي تدخل المحكمة إذا كان فيها قضاة صالحين، المحكمة الشرعية كان في عصر الصحابة، لكن قدر القاضي يرتكب هوى بسبب قلة التوفيق يرتكب الهوى، تعالى يتجبر وصار حاكم. لكن مفروض أن القاضي كلما ازداد علمه يزداد تواضعا وذلة لله وضراعة. وأنا قلت أن النبي محمد عندما أراد أن يدخل مكة فاتحا، هو ركب على الناقة داخل على مكة يفتحها، كل ما اقترب من مكة يبدأ راسه تنزل لتحت، ما عندما وصل البيت المسجد الحرام إلا وعثنونه يضرب ظهر راحلته، عثنون الشعر اللي تحت الشفة السفلى هذه، العثنون يسمى العثنون، الشعرات اللي الحل هذه تضرب ظهر الراحلة من ذله. وحبيب الله ورسوله لله عز وجل، يعني العاكل كل لو ارتفع في علم او في دنيا ينبغي تواضع. قارون كان من قوم سبق عليهم واتيناهم من الكنوز ما انما فتحوا لتنوا بالعصا الكوى. وش سوى عندما خرج عقيل؟ قال للقوم يا ليتنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين ولكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقي الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض. وش سوى؟ لا نفع مال ولا حلال ولا اللي عنده ما نفع لا بقليل ولا بكثير. المهم الحياة الزينة الحياة الدنيا ان يكون كل همك اشبع رغباتك العاجلة اخرة ما فيه. هذا الانسان اللي بهذا الشكل وفي انسان اخر مثل كافر لكن له نسك له عبادات مقترحها وهو اصنام وطواغيت مقترحين هذه العبادات عبادة. يعني في واحد ما له هم لا عبادة مثل الملاحدة والدهرية لا عنده سلوك ولا عنده عبادة لا باطلة ولا حق لا عنده عبادة صحيحة ولا عبادة باطلة ما عنده شيء عنده يأكل ويشرب ويشبع رغباته وشهواته ما دام قادر عليها يظلم يجير يخسر يقطع يقتل يزني يسرق يخبط كله سوى عنده. هذا غير يجيك واحد يقول أنا أتقرب إلى الله بأعمال صالحة. وش أعمالك الصالحة هذه؟ يقول مثلا أنا ألاقي الناس أبشي أن أجيب الناس وأعطوهم قروش وخليهم يشوفوا أي شك في الطريق يشيلوه وأي طريق ما هو معبد يعبدوه من ماله حلالي. هذا عمل صالح ولا رد؟ عمل صالح. هذا عمل صالح لكن اللي عمله هل يريد به الدار الآخرة؟ لا. علشان يعني حبه لهذا الخير لذاته ما يعمله لإرادة وجه الله. هذا اللي الآية دي تنص عليه نصا ظاهرا الذين همهم زينة الحياة الدنيا والترف فيها والمتاع الفاني الذي لا بقاء له ولا دوام ولا يتعلق قلبه بنعيم الله ورضوان الله والنعيم المقيم الأبدي السرمدي في الدار الآخرة. وش يصير لهذا؟ هذا عمل خير ما هو مهد الطريق للناس. هذا عمل خير بس اللي مهد ده مؤمن ولا كافر؟ ما يؤمن بالله ولا بجزاء الله ولا بالجنة ولا بالنعيمها ولا بالنار ولا بعقابها. هذا عمل صالح يعني عمل خير الله ما يضيعه عليه. عنده مال وبدأ يطعم المساكين والفقراء لكن لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة. قد يريد أن الناس يثنون عليه ويمدحونه ويقولوا كريم ويطعم المساكين والفقراء ويكسيهم أو يبني لهم بيوت أو كذا وكذا لكن لا يريد الدار الآخرة. هذا ثاني جنس لكن كلهم في بوتقة واحدة ينصهرون. إلا أن هذا عمله اللي يريد به نفع الناس ومصالح الناس ولا يريد به وجه الله ولا الدار الآخرة ما يضيع عليه. لكن يقول لي يلا نحاسبك لأن ربنا لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد مرد إرادة وما الله يريد ظلما للعباد. فليعمل عمل مثل هذا لا يريد وجه الله ما يضع عليه. هو أحسن إلى الخلق ما يضع عليه عند الله عز وجل لكن قد يصحح جسمه يكثر ماله يوسع عليه فيما هو فيه من متاع الحياة الدنيا من أهل الدنيا وليس له في الآخرة إلا النار. وأي لكن العمل هذا العمل الخير باطل باطل بمعنى أنه لا بقاء له ولا دوام من حال البطل الحلال لا شيء يسمى باطل كاسد فاسد. فهو عمله ما يدوم ولا بقاء له ويذهب بذهابه حتى لو جعل أمور باقية لعمل الخير لفتح الطرق تمهيد السبل إطعام المساكين سقاية الناس في الطرقات فنادق عشان ينزل فيها المسافر المحتاج حتى لو عمل هذا هي بعده موجودة لكن يأخذ بها حقه قبل ما يموت. نوفي إليهم أعمالهم فيها إما بتصحيح جسمه اذهب بعض البلايا عنه كافر اذهب بعض البلايا عنه توسيع الرزق عليه أصل نفسه صيانة الله لا عشان يعيش ويمشي ويتنفس. طب بالله لو أنا جيت أحاسب أعمل عملية حسابية، أبدأ مع أعلى المفرق الرأس إلى أخمص القدم، ونشوف نعم الله علي في كل ذرة من ذرات هذا الجسم، من أعلى من مفرق الرأس إلى أخمص القدم، كم حسني. لو أنها تشترى بالقروش بكم اشتريها؟ لو أنها تشترى بالقروش بكم اشتريها؟ أنا أعتقد لو انحصر البول في واحد ما ينزل ما يبول ومسك عليه البول وعنده أموال مثل قارون، هو قالوا له ينزل البول منك ولا تطلع أموالك دي، خذوا أموالك كلها وكل البول. فربك اللي كل لحظة وثانية نعم عليك متوالية وأنت تكفر به، نعم عليك متوالية وأنت تكفر به. وفق من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني ما يموت ويصادف ربه بشيء، لأن الله أعطاه من صحته وروحه ونفسه وتنفسه وضروسه وأسنانه ولسانه وشفتيه ويديه ورجليه وحركاته. نعم ما لها حد، لا تعد ولا يقدر لها قيمة، الله متفضل عليه فيها. يبي طالب ربنا بشيء، وفاه بالحياة اللي عايشوا فيها، المدة اللي عايشوا فيها، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، بس لما يقول إلا النار يكون ما هو الكافر كفر أصغر، ولا المشرك شرك أصغر، ولا مرتكب المعاصي والسيئات وهو مؤمن، لأن المؤمن إذا ارتكب المعاصي والسيئات ما يخرج من الإيمان بكبر معاصيه وسيئاته. وإذا مثلا أشرك بالله الشرك الأصغر، كان حلف بالنبي أو بالولي أو بغيرهما، أو قال ما شاء الله وشئت يا فلان، أو ما قال لولا فلان ده كنت أنا ضايع مع الضائعين، هذا شرك أصغر. قلت لك لما الرجل قال للنبي عليه السلام ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندان، قل ما شاء الله ثم شئت، يعني مشيئتي بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما شاء إلا أن يشاء الله. فأن اللي يرتكب شرك أصغر هو قلت إن تاب خلاص محي، إن تاب منه في الدنيا ومات على الإيمان وبراء من الشرك محيت عنه السيئات تماما، محيت عنه ما ارتكب وتاب. يا النبي يقول لما قلت يا كما جاء عمرو بن العاص يقول له كم بايعوا، وجاء مرة سلم يقول امدد يمينك يا نبي الله لأبايعك، فقال فمد النبي يده لأبايعه فكما أخذت يدي. قال ما لك يا عمرو، هذا حديث صحيح مسلم حدث بي عمرو عند الموت، ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط يا رسول الله. قال ماذا تشترط؟ قلت أن يغفر الله لي جميع مواقف السيئة اللي وقفتها ضدك، يعني قبل ما أدخل الإسلام، أني وقفت موقف ضدك ضد محمد عليه السلام قبل ما يسلم عمرو بن العاص، ما قال وقفت موقف أشترط أن يغفرها الله لي. قال ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله، يعني إذا حجيت وأردت بحجك وجه الله رجعت من ذنوب، لم تعنت ولم تعمل معصية في حجك، رجعت من ذكايم والدتك أمك، مكفر عنك جميع خطاياك. وإذا ارتكبت السيئة مهما كانت، وفي أكثر من الشرك الأكبر، لو ارتكبت شرك أكبر وتوبت إلى الله وندمت على ما فعلت وبكيت على خطاتك محاها الله تماما، ما كأنك ارتكبتها. هذا الفضل على العباد. وهذا يقول فيه هنا في الآية دي من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، كل هم الزينة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قلت لك إن واحد من بني أمية ملك من ملوك بني أمية وقف قدام المراية، قدام المرآة اللي ينظر فيها، فأعجبه خلقه، يعني كان جميل الصورة، وعنده جارية محبوبة له جميلة وقفة جنبه، قال انظري شوف شو رأيت أجمل من هذا الوجه. قالت له نعم الرأي أنت لو كنت تبقى، يعني لو كان هذا لو كنت تبي تعيش ما تولد لا يجيك مرض ولا أكلك الدود ولا يضيع لحمك عن عصبك وعظمك وشعبك وانت في قبرك، كان نعمة لو كنت تبقى، لكن لا بقاء للإنسان، هذا يزول ويضيع. الجارية تقول للملك تقول كذا لو كنت تبقى، لكن لا بقاء للإنسان. فهذا هو من كان نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليسوا في الآخرة، يعني أصحاب الشرك الأكبر اللي انقطعوا ولا تابوا ولا أنابوا ولا عملوا صالحا ألبت على وهم على إيمان وعلى خير، ما عملوا مثقال ذرة من الخير لله عز وجل. لأنه قلت لك شرط القبول أن يكون النية لوجه الله وأن يكون العمل على منهج النبي محمد. فإذا فقد إحدى هذه الشرطين ضاع وضرب به وجه صاحبه، وهو أغنى. يقول الله في الحديث القدسي للنبي محمد: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي رددته وشركه، من أشرك بي غيري رددته وشركه، أحبطت عمله. ولقد يقول الله لحبيبه محمد أفضل خلقي ورسلي، ويقول له: ما هو لك لحالك يا محمد، لكل النبيين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول للنبي، مع النبي منزه حتى عن المعاصي الصغار، النبي معصوم محفوظ من الصغائر والكبائر. اللي يقول الأنبياء غير معصومين ما يعرفون العلم. وهو يقول للنبي: والله الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس. ويقول لموسى: واصطنعتك لنفسي. وضربت أمثلة كثيرة لحماية الله لجلب محمد حتى في أباه الجاهلين اللي قبل الإسلام، ما أصابه شيء من دنس الجاهلية بالزناقة، عمود نسبه طاهر مطهر، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن خصي بن زيد بن عروة بن كعب بن رؤي بن غالب بن مالك بن فير بن النضر بن كنانة إلى آخر آباء أشاوس أماجد أماجد. لكن مع ذلك رباه في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته، وأخرجه للناس أكمل الخلق، وصانه من الصغير. من ذي الوعق الشعر يقول: من ذا الذي ما ساء قاط، ومن له الحسنى فقاط، غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط. فالنبي محمد كامل مكمل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ربنا يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. يا كعن واسمع يا جارة، يعني إذا كان هذا يقول للنبي محمد ما بل غيره وش يسوي؟ إذا كان يقول للنبي محمد: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا علينا أن نبذل كل وجهتنا وكل قلبنا وكل قصدنا وكل فكرنا في إخلاص العبادة لله وحده، وأن نبرأ إلى الله. ينبغي إحنا ندعو ونقول: أنا أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بك أن أكون هلوعا، أعوذ بك أن أكون مستدرجا، أعوذ من رجلك الذي أشرقت له الظلمات وصحيح بدون أن تضلني لا إله إلا أنت، وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصحيح أمر الدنيا والآخرة أن تملأ قلوبنا نورا وعلما وحكمة وإيمانا رزيقا وتثبتا على القول حتى نلقاك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا كثر السائلون بهذا السؤال اليوم هذا وأمس: هل يجوز الصيام يوم الخميس اللي هو عقب باكر؟ إذا كان الصيام يوم أظن كان شهر رمضان يوم الجمعة. طبعا صوم يوم الشك ما في شك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صوم يوم الشك اللي بيصومه من أجل الشك، تقول أنا ما دام الناس من المترددين هل هو صيام ولا بس خلينا نصوم احتياط، نقول هذا الصير عاصي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا صمت عشان تقول ما دام الناس يعني هل يكون صيام ولا مخبى صوم وأنا احتياط، نقول النبي لا يتقدم رمضان بيوم. اليهود والنصارى ما ضاعوا إلا بتأكدوا على صيامهم حتى ضيعوا أوقاتهم. لكن لو كان عادتك تصوم كل خميس وصادف يوم الشك يوم الخميس، أو تصوم كل يوم اثنين وصادف صيام يوم الشك يوم الاثنين، وأنت لم ترد أبدا ولم يخطر على بالك شك، فصيامك صحيح ولا شيء عليه. هذا سائل سؤال يقول: هل يسافر المرأة بدون محرم؟ والله هذا يستحق الجواب، يستحق الجواب، لكن لعله إن شاء الله إن كان لنا أجل